بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثرهم واقتفى ومن سار على هديهم اتبع منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب السلم، وعرفنا أن السلم والسلف شيء واحد، وأن السلم هو التسليم في اللغة، وأن السلف هو التقديم، وأن السلم في الاصطلاح بيع موصوف في الذمة. وعرفنا أن دليل السلم هو كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أن شروط السلم هي شروط البيع، ولكن أضاف العلماء إليها شروطا ستة، بدانا أولها وهو ما ينضبط بالصفة. ومعنى ما ينضبط بالصفة، القصد من ذلك هو زوال الجهالة والغرر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، وأورد حديث عبد الله بن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب السلم، قال: وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط ستة، أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. لماذا ينضبط بالصفات؟ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت فيه الجهالة والغرر، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن ينضبط بالصفة لأنه بيع على موصوف في الذمة غير مشاهد، فيحتاج إلى أن يكون الوصف دقيقا حتى لا يوقع فيما جاء النهي عنه. قال: لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها. لأنه بيع بالصفة مؤجلا، أما البيع بالصفة مطلقا فهذا لا يشترط فيه ما يشترط في السلم. قال: فيصح السلم في المكيل والموزون والمذروع. لماذا يصح السلم في تلك الأمور؟ لأنها أشياء معلومة القدر، فالمكيل بلا شك هو شيء محدود، ومثله الميزان، وكذلك المذروع، لأن المذروع أيضا يعرف ذلك بالذرع. إذن هذه أشياء موصوفة، وقد جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. من أسلف في شيء جاء في بعض الروايات، حتى قال بعض العلماء شيء يدخل فيها الحيوان الذي سيأتي الخلاف فيه، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. إذن الكيل جاء النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أو وزن معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولما كانت هذه أمورا تنضبط بالصفة، ألحق العلماء بها غيرها مما ينضبط في الصفات كالمذروع، واختلفوا في المعدود كما سيأتي. وقال عبد الله ابن أبي أوفى وعبد الرحمن ابن أبزة رضي الله عنهما، وهما صحابيان جليلان، نعم: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري رحمه الله. إذن هذا الحديث كما ترون نص بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصيبون المغانم، أي في الجهاد يحصلون عليها، وأنه كان يأتيهم أنباط من أنباط الشام. ما المراد بالأنباط؟ قالوا هم العرب الذين اختلطوا بالعجم والروم، فاختلطت أنسابهم وتعثرت أيضا لغتهم بذلك، هذا معنى أنباط، ولذلك سموا بذلك. قالوا وأيضا أنباط من استنباط الماء، وهو أيضا استخراجه. كانوا يأتون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلفونهم في تلك الأشياء التي ذكر، في ماذا؟ في الحنطة والشعير والزبيب، وجاء في بعض الروايات إضافات التمر وكذلك الزيت. إذن هذه أمور خمسة جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاز أيضا السلم فيها لأنه يمكن ضبطها، فكل شيء يمكن ضبطه من الثياب وكذلك الأواني وغيرها فإنه يلحق بذلك، لأن العلة الجامعة بين تلكم الأمور واحدة، ألا وهي ضبط الصفة. قال: فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر. يعني في ذلك أي في الأمور الثلاثة، في الحنطة والشعير والزيت أو الزبيب. يبقى بعد ذلك يلحق بها غيرها مما توجد فيه العلة وتلكم العلة، هي الوصف الدقيق الذي ينطبق، بحيث أنه إذا تم تسليم العوض وجد الوصف موجودا فيه. وقسنا عليه ما يضبط بالصفات. وقسنا عليه يعني ألحقنا به ما يضبط بالصفات من أشياء كثيرة كما سيأتي ذكرها، ومنها الثياب. قال: وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، ويصح في الخبز واللبأ والشواء. ويصح في الخبز، الخبز تعرفونه، والخبز قد يقدم على فترات يوم فيوم، وربما يؤخر فيأتي دفعة واحدة. وأما اللبأ فهو اللبن الذي يأتي بعد ولادة الشاة أو غيره، يعني الذي يأتي بعد الولادة مباشرة يسمى لبا، فإذا مر عليه وقت سمي لبنا، وهو نوع من اللبن. إذن هو لبن يلي الولادة، هذا هو اللبا. ويصح في الخبز واللباء والشواء. ما هو الشواء؟ الشواء هو من الشوي، والمراد به اللحم الذي يشوى على النار، ولا يقتصر على اللحم، يلحق به أيضا أي نوع من أنواع اللحم كالدجاج والطيور وغيرها. المهم أن اللحم إذا وضع على النار فإنه يجف وينتهي إلى شيء، فهل يعتبر ذلك وصفا له؟ يعني هل إدخاله النار والشوي عليها لا يؤثر عليه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على جواز ذلك. إذن يجوز أيضا في اللبن وكذلك أيضا في الشواء. قال: لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. لأن عمل النار فيما يشوى معروف، لأن الشيء الشوي إذا وضع على النار فإن النار تجففه وأيضا يستوي فيخف، فلا شك بأن الرطوبة تذهب عنه. إذن هذا شيء قصد المؤلف متعارف عليه ومعروف، إذن يجوز بيعه. قال: لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. كذلك لو جففت مثلا عنبا أو غيره فإنه يجوز السلم فيه. لماذا؟ أو التمر، لأنه يجف بالشمس. قالوا كذلك هذا أيضا جف بالنار، بل النار أشد تجفيفا، فإذا جاز ذاك جاز هذا، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ. يعني لا يصح السلم في الشواء واللحم المطبوخ، لأن هذه تختلف يبسا وكذلك رطوبة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. إذن ما قال به القاضي هو أيضا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال القاضي رحمه الله: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. قال لكن عمل النار وان اختلف فانه يسير واليسير يتسامع عنه، وقد عرفتم فيما مضى ونحن ندرس كتاب البيع ان الغرر اليسير يتجاوز عنه وانه ساقط حكم النار. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط. ولا يصح فيما لا ينضبط، لماذا؟ لأن ما لا ينضبط تحصل فيه الجهالة ويحصل فيه الغرر، وإذا حصل ذلك حصل الغبن لأحد الطرفين، وهذا ما جاءت الشريعة الإسلامية بدفعه ورده، لأن الشريعة الإسلامية منعت الربا ومنعت الغرر وغيره. لماذا؟ لما في ذلك من الظلم والضرر أيضا على الناس، ولذلك جاء المنع بها. فكذلك ما لا ينضبط يكون عرضة لوقوع الجهالة فيه والغرر، فكان غير جائز. قال: ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ. كالجوهر، يعني هنا الجوهر هو أيها الإخوة ما يستخرج من البحر، يعني الجواهر التي تلتقط من البحر، فقوله كالجوهر من اللؤلؤ، فينبغي أن تكون هنا من أولى، لأن المراد الجوهر ذكر من أصنافه تلكم الأشياء اللؤلؤ والزبرجد والياقوت وغير ذلك. إذن هذه الأشياء لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه يصعب ضبطها، بل ربما بعيد جدا، لأن قد تجد حبة صغيرة منها قريبة من حبة الشعير وتساوي مبلغا كبيرا، وربما تجد قطعة كبيرة ولا تساوي إلا اليسير، فهي تختلف باختلاف صفاتها. إذن هذه تختلف من حيث الثمن، ومن حيث ما تتميز به من الصفات، من حيث أيضا ظهورها، غلاء ثمنها، لمعانها، بريقها، إلى غير ذلك من الصفات التي توجد في الجواهر التي سيذكرها المؤلف. قال: كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد. يعني كالجوهر من اللؤلؤ وكذا، لأن التي سيذكرها كلها من أنواع الجواهر، والجوهر اسم عام. والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، وأيضا لمعانها وغير ذلك من الأشياء، ثم أيضا اختلاف أثمانها، وهذا هو أهمها. لا، الثمن هنا لم يكن المقياس فيه لكبر الحجم، لا، قد يكون الحجم صغيرا ومع ذلك تكون أغلى ثمنا من القطعة الكبيرة، لما يوجد فيها من المزايا من الصفا واللمعان والتدوير، وأيضا أن تكون جذابة للناس في ضوئها وغير ذلك. إذن هي تختلف، ولذلك لا يجوز السلام فيها، لأن ضبطها غير ممكن، وإذا لم يمكن ضبطها اختلت الصفات، وإذا اختلت الصفات حصل الغرر فوقع فيه أحد الطرفين البائع والمشتري، وهذا ما جاء النهي عنه. قال: ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه. يعني يقول هذه الأشياء مع صغرها لا يمكن أن يقال بأنها بحجم بيضة العصفور أو مثلا غير ذلك مما يشبهها، لا، لأن هذه لها أثمان متفاوتة ولها أوصاف أيضا متفاوتة. قال: ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنها تختلف. قال رحمه الله: وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون. مر بنا أيها الإخوة بأنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا أيضا الحمل في البطن، وجاء النهي عن بيع حبل الحبلة. لا يجوز بيع هذه الأشياء، لماذا؟ لما فيها من الغرر، لأن الحمل في البطن لا يعلم أهو كبير أم صغير، أهو صحيح أم مريض، ما شكله. وكذلك اللبن في الضرع، أهو لبن صحيح أو غير صحيح، أهو كثير أم قليل. إذن هذه أمور فيها جهالة، لكن من العلماء من يصحح ذلك، لأنه ينظر إلى الحيوان نفسه فيقول: إذا بيع حيوان كشاة في بطنها حمل أو ناقة، فإنه لا ينظر إلى الحمل فيها، وإنما المعتبر هو الحيوان. لكن هؤلاء في السلم يقولون: لا بد من وصف تلك الشاة أو البقرة أو ماذا أو غيرها وصفا دقيقا بحيث يعلم. ثم الحيوان إذا أردت أن تصف، لو أخذنا مثلا شاة يعني خروفا، تجد الجذع وتجد الثني وتجد ماذا الرباع، وكذلك تجد البقر تختلف، تختلف أيضا في ألوانها، في سمنها، في صغر حجمها، في كبرها، فتجد فوارق كثيرة. هذه أمور يصعب قالوا ضبطها فلا يجوز. وهناك من يجوز بيع، من يجوز السلم في الحيوان. قال رحمه الله تعالى: وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون. ما معنى هذا الكلام؟ وفي الحوامل معناته أن الحيوان يجوز بيعه سلما، هذا معناه. يعني قوله وفي الحوامل يعني الحيوان يجوز بيعه، وليس معنى هذا الحيوان أيها الإخوة الحيوان الذي يجوز بيعه، ليس شرطا أن يكون إبلا أو بقرا أو غنما، بل يجوز في حمر الوحش وكذلك بقر الوحش وفي الضبا وغيرها، لكلها داخلة فيما يجوز بيعه إذا كانت غير حوامل. إذن النهي، ولذلك بعض العلماء يأخذ بلفظ الحديث حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء قالوا فشيء نكرة، والنكرة تعم فيدخل فيها الحيوان، لكن يستثنى من الحيوان الحيوان الذي يكون حاملا فإنه لا يجوز السلم فيه على خلاف في المسألة. قال رحمه الله: وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوصاف. الشاة اللبون يعني ذات اللبن. نعم. والأواني المختلفة الرؤوس والأوصاف وجهان. والأواني المختلفة الرؤوس والأوصاف، يعني بعض الأواني تجد، نأخذ السطل الآن، تجد بعض السطول أعلاها واسع وأسفلها ضيق، وأحيانا العكس أعلاها ضيق وأسفلها كذلك. القدور أيضا تجد بعضها أعلاها ضيق وأسفلها واسع، بعضها أعلاها وأسفلها ضيق ووسطها منتفخ، إذن هي مختلفة. هذا كما ذكرت لكم في درس ليلة البارحة فيما مضى أيها الإخوة. أما الآن فإن الصنعة قد أتقنت، والفرق أن الصناعات فيما مضى كانت يدوية، وصناعة اليد ليست كالتي تقوم على المقاييس الدقيقة وضبطها ووزن مادتها ومعرفتها وأحجامها، فالآن هذه الأمور قد حلت. فأنت تذهب إلى مصنع من المصانع لتطلب منه أي نوع من البلاستيك أو الحديد أو النحاس أو كذلك من أجهزة الكهرباء وغيرها، فتعطيه الأوصاف الدقيقة، فتجد أنك تأخذه ولا تجد أي خلاف بينها. لماذا؟ لأنه أمكن ضبطها عن طريق الآلات والمقاييس الدقيقة. قال رحمه الله: وجهان، أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه. يعني الذي لا يسلم فيه الأواني ذات الرؤوس أو الأحجام المختلفة. قال: أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه، والولد واللبن مجهول. وكذلك بالنسبة للحيوان، اللبن فيه جهالة، ما تدري مقدار اللبن ولا نوع اللبن. وكذلك أيضا الحيوان لا تدري أيخرج حيا أم ميتا، صغيرا أم كبيرا، صحيحا أم مريضا، إذن هو مجهول. فأنت إذا أردت أن تبيع شاة حاملا مثلا فلا بد أن تعطي وصفا دقيقا، لأنك مثلا إذا أردت يعني طلبت مثلا السلم في أنواع من الخرفان فلا بد أن تعطي وصفا دقيقا ظاهرا، يعني يتظاهر أن تكون القرون سليمة، أن يكون أملح، أن يكون عقرا، أن يكون لونه أبيض، وهكذا تعطي كحيل العينين الآخر، فتعطي أوصافا دقيقة لا بد أن توجد في الموصوف وقت تسليم العوض. والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع. يقول: والرواية الثانية وهي أيضا عند بعض العلماء يجوز أيضا السلم في الحيوان الحامل وفي الشاة اللبون أو البقرة اللبون وغير ذلك. لماذا؟ قال لأن الحمل هنا لا اعتبار له كالحال بالنسبة للبيع. فأنتم تعلمون هناك أنه يجوز أن تبيع شاة حاملا وبقرة وناقة، لكن لا يجوز أن تبيع الحمل الذي في البطن وحده مستقلا لجهالته، لكن تبيع أمه وهو يأتي تبعا، فألحقوا هذا بذاك. قال لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع والأواني. ما معنى بدليل البيع؟ بدليل صحة بيع الأم الحامل دون النظر إلى حملها، والحمل تبع لها، لكن الممنوع ألا تبيع الحمل الذي في البطن منفردا. والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها، فهي كالأواني المربعة. هذا قلت لكم أيها الأخوة، كان يكثر ذلك لأن الصناعات كانت تقوم باليد، يعني صناعات يدوية، إذا لم يكونوا يستخدمون المقاييس الدقيقة والأحجام وغيرها، لا. أما الآن فأصبحت الأمور مضبوطة، يعني ممكن أن تجد مليون متشابه من الأواني القدور والصحون والأباريق، ولذلك تأتي أحجاما مختلفة ولكنها تختلف في الألوان، ولكن تجد أيضا اللون الذي تريد. قال وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام. المؤلف يقول الآن وقد نجد شيئا مختلطا بغيره، وهذا المختلط ينقسم أربعة أقسام، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، لأن ما يختلط به قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصودا، وهذا الذي يختلط به قد يكون لمصلحته وربما كان لغير مصلحته، فهذه الأمور الأربعة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فأنت تبيع الخبز تسلم فيه يوضع فيه الملح، تبيع أيضا مثلا الخبز يوضع فيه الزيت أو السمن أو غير ذلك، وهكذا يوضع فيه السمسم. إذن هذه أشياء يعني توضع فيه ولكنها لمصلحته. قال رحمه الله وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام، يعني أحدها وما خلط بغيره، وما خلط به شيء من غيره ليس من جنسه. قال أحدها ما خلطه لمصلحته، يعني لمصلحة المسلم فيه. قال ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود، وهو غير مقصود في نفسه. إذن ما خلطه يعني ما اختلط بالذي سيسلم فيه من مصلحته ولكن لم يكن مقصودا، وسيأتي أنه قد يكون مقصودا أيضا. قال كالأنفحة في الجبن. كالإنفحة بالكسر. ما هي الإنفحة؟ الإنفحة أيها الإخوة هو أن الحمل الصغير إذا ولد فإنه يرضع أول رضعة ثم يذبح، فيؤخذ اللبن الذي في بطنه فيوضع على الجبن فيعطيه طعما ونكهة، هذه هي المراد في الإنفحة التي توضع على الجبن، فيقال هذه لا تأثير لها لأنها من مصلحته، فهي لا تغير شيئا، يعني لا تغير شيئا من الحكم. فالجبن الذي يسلم فيه إذا وضع فيه شيء مما في كرش هذا الجدي الصغير الذي لم يأكل بعد، الصغير هذا الذي يرضع ثم يذبح ويأخذ ما في بطنه ويوضع على الجبن، هذا يسمى ينفحة، فهذا يقول المؤلف مما يلحق به من غير قصد وهو جائز. قال كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج. والشيرج ماذا في الخبز أيضا؟ ما هو الشيرج؟ الشيرج هو زيت ماذا؟ السمسم أو دهن السمسم، يعني السمسم يستخرج منه الزيت، وترون الآن هذا أصبح اشتهر، يعني يستخرج ماذا؟ الزيت والدهن من أشياء كثيرة. إذن الشيء الذي يستخرج من ماذا؟ من السمسم، من زيت أو دهن، هذا يسمى الشيرج. والماء في خل التمر. والماء يعني أن تضع التمر في الماء فيسمى هذا خل التمر، يعني أنت تأتي ماذا؟ بكمية من التمر فتضعها في الماء فيتخلل ذلك، ربما تضعها في الزبيب فيتخلل أو في العنب، إذن يتخلل ذلك، هذا يقول المؤلف أيضا لا يؤثر لأنه لمصلحته. إذن تمر ألقي في ماء فتخلل، هذا لا يؤثر لأنه لمصلحته. قال: فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. الثاني: أخلاط متميزة مقصودة. إذن ثانيا أشياء تخلط به ولكنها متميزة مشاهدة ولكنها أيضا مقصودة، إذن خلط به شيء وهذا الشيء متميز وهو كذلك مقصود، فهل يجوز؟ سيبين المؤلف أنه يجوز ما دام أن ضبطه ممكن. قال: الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين. ما معنى منسوج من شيئين؟ تجد أن هذا الثوب صنع ولكن أضيفت له خيوط، تجد بعضها من الحرير وبعضها من القطن أو بعضها من القطن وبعضها من الصوف، فتجد أنها متنوعة. هذا الثوب إذن فيه خيوط وفيه ماذا؟ تحسينات موجودات فيه، يعني التي يسمونها ماذا؟ ما يشبه الرقع، هذه التي توضع على الثوب من الملصقات التي تلصق به، هذه تلحق به وهي من مصلحته وهي مقصودة. فهل يمكن أن تؤثر على بيع سلما؟ الجواب لا، لأن هذه أمور يمكن ضبطها، فيعرف الحرير من غير الحرير، إذا ما دام يعرف ويضبط في الصفة فيقول أريد أنواعا من الثياب مثلا اليمانية أو الثياب من بلاد كذا وفيها مواصفات كذا، يعني تجد أنها مزينة بالحرير أو مثلا مزينة ماذا بغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تلطخ فيها الثياب وتوضع عليها كالزري وغيره. قال: كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن. وفي معناه النبل والنشاب. وكالنبل وكذلك أيضا النشاب، هذه كل أيضا يعني لأن هذه من السهام، وتعلمون النبل وكذلك أيضا النشاب ما يوضع فيها أخلاط، تجدها أنواع متعددة، لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغيره هذه الأخلاط إنما هي يمكن تمييزها، ولذلك بعض العلماء لا يجيزها. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يصح السلم فيهما، يعني في النبل والنشاب، لأن فيها أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه، يعني بأنواع من الخشب أنواع من كذا، فتجد أنها تدخل فيها أشياء فهذه متنوعة، فكيف يمكن ضبطها؟ قال: ويختلف طرفاه ووسطه فأشبه القسي والأول أصح. ما هو القسي؟ القسي يعني كلمة عامة يطلق على الدرهم الردي ويطلق على كل شيء ردي، يعني اختلط بغيره، فالدرهم تجد أنه إذا خلط به شيء من المعادن أو من النحاس أثر فيه فيقال له قسي، أي أنه رديء غير جيد. قال: والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها. والأول يقول المؤلف صحيح كالنبل الذي ذكره، لأن تلكم الأخلاط وإن تنوعت فإنه يمكن تمييزها وتحديدها عند الوصف. والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين. يعني يقول المؤلف وقد جارت عادة الناس على التعامل بالنبل والنشاب، وهذه الأشياء التي توضع فيها من الأخلاط إنما هي أشياء معروفة تعود عليها الناس واعتادوها وعرفوها، إذا لا تصبح غريبة عليهم، فإذا ما وصفت تطرق إلى أذهان من قدم السلم، من قدمه يعني من قدم العين، أن هذه أمور معروفة. قال: والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي. قال رحمه الله تعالى: الثالث المغشوش كاللبن يعني المشوب. من الأخلاق الثالث المغشوش كاللبن المشوب. ما هو اللبن المشوب؟ الذي خلط بالماء، ولا شك أن هذا من الغش، يعني لا يجوز مسلم يبيع اللبن أن يخلطه بالماء فيأتي المسلمون أولا من الناحية الشرعية لا ينبغي أن يكون كذا إلا إذا بين لهم يعني بين لهم بأن هذا اللبن مخلوط وأن وضعه كذا نعم. لكن الآن نأتي إلى السلام. الآن هذا اللبن مشوب ما هو شيء كل شيء اختلط بغيره يكون مشوب. فأنت لو جئت بالأرز ووضعت عليه شيئا من الشعير قالوا مشوب بالشعير، والقمح وضعت عليه شيئا من الذرة يقال مشوب بالذرة أي مخلوط بها. قال رحمه الله: المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزواني. ما هو الزوان أو الزوان؟ الزوان أيضا هي نوع من الحبوب، ولكنها حبوب رديئة قد يأتي أهل الغش فيدخلونها في القمح فيخلطونها به، فإذا ما وضعت وخلطت في القمح فلا شك بأنها تؤثر عليه. إذن يصعب ضبط القمح أي الحنطة مع وجود هذا الخليط الرديء فيؤثر فيها، لأنك لا تستطيع أن تعرف الجيد من غيره، والذي يسلم إنما يسلم في حنطة وليس في هذا النوع الذي هو الزوان الرديء. قال: فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة. أخلاط مقصودة غير متميزة لا يمكن تمييزها. نعم. كالغالية. ما هي الغالية؟ الغالية المراد بها أيها الإخوة هي الطيب، ولكن إذا جمعت أنواع عدة من الزعفران وغيرها والياسمين وغير ذلك وخلطت وجعلت في زجاجة واحدة مثلا فهذا يعتبر غالية. ما معنى غالية؟ أي طيب خلط بعضه ببعض فأصبح يجمع مجموعة من الأصناف، وهذه الأصناف مختلفة، فمنها عالي القيمة ومنها غير عالي القيمة، وضبطه غير ممكن لأنها أخلاط متعددة. قال: كالغالية والند والمعاجين. ما هو الند؟ هو هذا العود، عود الطيب، هذا الذي تضعه فيخرج منه ماذا؟ الدخان، فيخرج رائحة طيبة وهو معروف، يعني أمر مشهور لا يخفى، لأنهم يقولون المعروف لا يعرف. قال: والمعاجين. ما هي المعاجين؟ هي الأخلاط التي توضع في الأدوية، يعني مجموعة من الأدوية تخلط كما تعلمون، وهذا في الطب الذي يعرف بالشعبي، يأتون بمجموعة من الأخلاط فتسمى أخلاط. هذه المعاجين هذه هي الأدوية التي تقدم. إذن هذه أيضا خليط وضبطها أمر صعب، إذن هذه لا يجوز السلم فيها. قال: فلا يصح السلم. قال: فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه. لأن الصفة، ما معنى لأن الصفة لا تأتي عليه؟ لأنه لا يمكن ضبطه بالصفة. إذا انتبهوا، أول الشروط هو أن ينضبط يعني المسلم فيه بالوصف انضباطا دقيقا، أن ينضبط انضباطا ظاهرا، يعني تجد الأوصاف مطابقة. قال: لأن الصفة لا تأتي عليه وفي معناه القسي المشتملة. كرره أيضا الذي يجمع أشياء رديئة. نعم. المشتملة على الخشب والقرن والقصب والغزل. الخشب تعرفونه، والقرن كذلك. نعم. وإيه؟ والقصب. والقصب. نعم. والغزل والتوز. كيف؟ الإغراء. نعم. يعني الإغراء المعروف، الغراء هذا اللي يسمى بالغراء، يعني أنواع تخلط. قال: والغزل والتوز. وما هو التوز؟ التوز هذا هو نوع من أنواع الشجر، ولكنه هل المراد الشجر نفسه أو ما يستخرج من؟ المهم أن هذه أشياء خلط بعضها ببعض فأصبح الوصف صعبا في تحديدها، ولذلك لا يجوز السلم فيها. قال رحمه الله: فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها، يعني مراد المؤلف للعجز عن ضبط المقادير، أشياء خلقت، طبيب مثلا جاء فجمع مجموعة، مثل الصيادلة أيضا يأتي فيأتي بعدة ماذا أشياء ثم يخلطها مع بعض ويستخرج منها دواء، هذه يسمونها هذه معاجين، وكذلك ما يفعلونه في الطب الشعبي. المراد كل أشياء تخلط بغيرها وتتعدد ولا يمكن ضبطها بالوصف فإنه لا يجوز السلم فيها. قال: فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها. ما معنى العجز عن مقادير ذلك؟ عن تحديد المقدار، لأننا قلنا الكيل الوزن الذراع، فالكيل معروف أنه يحدد، يعني أنت تحدد ما هو الذي يكال، مثلا الحنطة، وكذلك الأرز، الشعير، الدخن، ما هو الذي يوزن، مثلا السكر، العسل، مثلا اللحم، هذه توزن، ما هو الذي يذرع، الأقمشة، الفرش، وغير ذلك. إذن كل شيء له شيء يناسب، وهذه أشياء مضبوطة. نعم. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي ال... التوس قلت لكم نوع من الشجر. هذا الشجر هل المراد هو نفس الشجر أو ما يستخرج منه؟ يبدو أن المراد ما يستخرج منه. قال رحمه الله: وفي الحيوان. التوز أيضا يطلق على بعض البلاد، هناك بلاد تسمى بالتوز، لكن المراد هنا الشجر، لأن المراد هنا أشياء يخلط بعضها ببعض. قال رحمه الله: وفي الحيوان روايتان. وفي الحيوان روايتان، عاد مرة أخرى. نحن عرفنا الصحيح أنه يجوز السلم في الحيوان، لكن يستثنى من الحيوان ماذا؟ الحامل، يعني الحيوان الذي في بطنه حمل، فهذا لا يجوز، لأنك بالنسبة للسلم الحال يختلف عن ماذا؟ يختلف عن البيع، لأن البيع إنما هو للحيوان، والسلم فيه وصف دقيق، فلا بد أن يدخل الحمل أيضا في الوصف. قال: أظهرهما صحة السلم فيه، يعني بين المؤلف أن فيه روايتان، وأن أظهرهما هو جواز السلم في الحيوان، ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا إلى إبل الصدقة، فهذا معروف في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته. قال: أظهرهما صحة السلم فيه، لأن أبا رافع رضي الله عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرا، رواه مسلم رحمه الله. إذن هذا دليل على جواز السلم في الحيوان. قال: ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالثياب. انظر عاد إلى ضرب القياس، فربطنا مرة أخرى بكتاب النكاح. المهر إنما هو الصداق يعرف في كتاب النكاح، ويعقد له العلماء بابا مستقلا أو كتاب، مع أنه داخل في أحكام الأسرة أو ما يعرف بكتاب النكاح، فهنا قاسوا عليه. فيجوز أيضا أن يتخذ مهرا، يعني إنسان يتزوج امرأة مثلا بشاة، أو يتزوجها ببعير أو ناقة ولا يسلمها الآن، يعني ممكن هذا. إذن ما دام يجوز في المهر، والمهر يجوز تأجيله، ليس شرطا أن يكون حاضرا، فإنه وبعضه قد يكون حاضرا وبعضه مؤجلا، إذن يريد المؤلف أن يقول ما دام يصح هناك فيصح هنا. قال: ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالثياب. يثبت في الذمة، يعني يصح أن يتزوج رجل امرأة ببقرة أو شاة، ولكنه لا يسلمها إياها، بل تبقى في ذمته حقا لها، لها أن تطالب بذلك بأي وقت، ولو قدر أنه طلقها فإنه يعطيها ذلك المهر. والثانية لا يصح، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة. ما معنى هذا يختلف الحيوان؟ أنت الآن إذا جئت مثلا إلى خروف، تجد هناك الجدع، وهناك الثني، وهناك الرباع، وهناك ما له أسنان، وهناك ما هي ساقطة، وهناك ما هو ذو قرنين، ومنه ما هو غير ذلك، ومنها ما هو صغير الرأس، ومنها ما هو كبير، ومنها ما هو سمين، ومنها ما هو ضعيف. فحتى تأتي على هذه الصفات تجدها كثيرة ومتفاوتة. فالذين منعوا ذلك قالوا لأن الصفات غير منضبطة لتفاوتها، والذين أجازوه قالوا هذه الصفات الظاهرة يمكن ضبطها وتحديدها، وإن وجد خلاف أو تفاوت فليس بشيء كبير، كما سيأتي ذلك في المعدود. قال لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة. ضرب مثالا بالعبد لأنه أقرب إلى المشاهدة، لأن العبد يباع. إذن يعني قد تجد عبدين أخوين متشابهين، ماذا في الخلقة وماذا في الشكل، ولكن شتان بينهم، هذا تجده نشيط منتج متحرك ذو ذكاء وفطنة يعني واع، والآخر تجده إنسان يعني فيه برودة، إنتاجه قليل، يميل إلى الكسل إلى الراحة، فتجد الفرق بين الاثنين. قال فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، يعني تذكر الصفات فتقول سليم العينين والأنف وكذا وكذا، وأنه سليم في مشيته، وضعه كذا، في طوله في كذا وفي كذا، لكنك عندما تأتي إلى التطبيق العملي ترى فرقا بينهما. قال رحمه الله وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. وإن استقصى صفاته كل تعذر تسليمه، يعني إذا أريد أنه يدقق في الصفات كلها فهذه من الأمور الصعبة التي يصعب الإلمام بها. قال رحمه الله تعالى وفي المعدود من الجوز والبيض. أما المعدودات فهي كثيرة جدا، لو نزلت إلى سوق الخضار فسترى أنواعا عديدة، تجد الفواكه كلها معدودة، تجد البيض معدود، تجد الجوز معدود، الرمان معدود، الخوخ معدود مثلا، يصلح قصدي للعد. فهل يعتبر فيه العد أو الوزن؟ هل يجوز بيعه عدا أو لا يجوز؟ هذه الأشياء التي سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى، وبعضها يتفاوت. البيض ربما لا تجد فرقا كبيرا بينه، ولكن البرتقال تجد منه الكبير، منه الوسط، منه اليوسفي الصغير، وهكذا. قال وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان. البقل سيأتي الكلام عنه لأنه يحتاج إلى بيان، ما المراد بالبقل؟ الباقي واضح، يعني عدها واحدة واحدة. وفي المعدود من الجوز، الجوز تعرفون اللي يعرف بجوز الهند، والبيض، والبيض معروف، والبطيخ، والبطيخ الذي هو الحبحب، والرمان، والرمان معروف، والبقل، والبقل نقف عنده، ما المراد به؟ المراد به أيها الإخوة ما لا ساق له، مثل الكراث ومثل البصل ومثل الجرجير ونحوها، فهذه الأشياء تعرف بالبقول، تعرف بالبقل. ولذلك بعضهم في بعض المناطق يسمي الكراث بقلا، وبعضهم يسميه كراثا. نعم. قال ونحوه روايتان إحداهما لا يصح لذلك. لا يصح لماذا؟ لتفاوتها وصعوبة ضبطها. فالرمان تجد منه الكبير ومنه الصغير، وكذلك البرتقال والبطيخ، ربما تجد واحدة هكذا واحدة تجدها صغيرة، فهذه من الأشياء التي أيضا تتفاوت. والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه. هو في الحقيقة عند التفصيل قد يكون يسيرا في بعض، كالجوز مثلا لا تجد فرقا كبيرا، والبيض وكذلك البرتقال، إذا أخذنا على النظام الآن أنك تجد مثلا أن الكرتون فيه عدد كذا، يعني مضبوط بالعدد، الحجم الكبير فيه عدد كذا، متوسط فيه صغير كذا، فهذه من الأشياء التي يجوز السلام فيها إذا وضع ضبطه بالعدد. قال ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن. أما الوزن فإذا رجع إليه فإنه يضبط الأشياء، ولذلك بعض العلماء يرى أن مثل هذه الأشياء لا يقبل فيها العدد، كالإمام الشافعي أو الشافعي عموما، بل يقولون ينبغي أن توزن. قال رحمه الله تعالى: وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما يعني قبله. أنت لو أخذت الرؤوس تجد الخروف رأسه بعضه صغير وبعضه كبير كرأس البقرة منتفخ وبعضه وسط، إذن الرؤوس مختلفة، وكذلك أيضا ماذا؟ الأطراف، وكذلك الأطراف مختلفة، منها السمين ومنها غير السمين وهكذا. والجلود، الجلود أيضا قد تجد فيها خلاف، لأن مثلا هذا الجلد يتميز على هذا، ولكن قد يكون بعضنا كيف يتميز، أقل شيء يتميز بالنسبة لماذا؟ لمن يذبح، يعني الجزارون يختلفون، بعضهم تجد أنه لا يحسن الذبح، فتجد ماذا؟ أنه يخرق لك الجلد فتجده كالمنخل، يعني لو وضعت عليه الماء لنزل، وبعضهم مع مهارته ودقته ومعرفته يعطيك إياه سليما لم يعلق به شيء، وبعضهم تجد أن الجلد حمل شيئا من اللحم والشحم، وبعضهم تجد أن اللحم أخذ شيئا من الجلد، إذن ضبط ذلك أمر ليس بسهل، فهناك ضبطه بالنسبة لنوعه، وأيضا ضبطه بالنسبة لإتقان ذبحه، لأن الجزارون يختلفون، فبعضهم ماذا؟ يتعلم، وبعضهم ماهر قد أتقن الصنعة. قال: من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا. الشرط الثاني معرفة قدره، إذن الشرط الأول ما ينضبط بالصفة، يعني يوصف وصفا دقيقا بحيث أنك إذا شاهدته كأنك قد رأيته سابقا، هذا معنى الوصف. الثاني أيضا أن يكون معروف القدر. وكيف نستطيع أن نضبط القدر أو أن نحدده؟ لا شك هناك مقاييس دقيقة يمكن بها ذلك، كالمكيل يعني آلات الكيل، والوزن أيضا، وكذلك أيضا آلات الذرع. قال: معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن. إن كان مكيلا كالحنطة والشعير والذرة والأرز، المكيلات التي تعرفونها، وما ويكون موزونا مثل السكر ومثل القهوة ومثل مثلا ماذا أيضا اللحم، فهذه أشياء توزن، وهذه ترجع إلى عادات الناس. وسيأتي كلام المؤلف: هل يمكن أن يكون المقياس وزنا بدل الكيل أو كيلا بدل الوزن؟ فيه خلاف. قال: وبالوزن إن كان موزونا وبالذرع إن كان مذروعا. يعني أنت إذا ذهبت إلى مثلا الذي يبيع الحنطة تجد أن عنده المكيال، إما صاع أو مد أو نصف صاع أو غير ذلك، وإذا ذهبت إلى مثلا إنسان يبيع السكر ويبيع السمن ويبيع مثلا الزيت ويبيع العسل تجد أنه يستخدم الميزان، وإذا ذهبت إلى صاحب القماش فتجد أن ذراعه معلق، فهو يستخدم ماذا؟ المتر، بذلك المقياس. إذن لا شك هذه مقاييس دقيقة تضبط بها الأمور، إذن أصبح أيضا إلى جانب كونه يضبط بالصفة كذلك بالقدر أيضا، وهذا هو الشرط الثاني. قال: وبالذرع إن كان مذروعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. لحديث عبد الله، حديث ابن عباس ما فيه الذرع، في من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إذن ذكر شيئين، ذكر الكيل وذكر الوزن. وفي قصة الصحابيين اللي منهما عبد الله بن عوفة وابن أبزة ذكر قصة أنه يأتيهم أنباط من الشام فيسلفونهم في الحنطة والشعير، وذكروا أيضا الزيت، وذكروا أيضا التمر في بعض الروايات، وكذلك الزبيب. إذن الذراع لم يذكر، فلماذا نص عليه المؤلف قال لحديث عبد الله بن عباس؟ لأن ما في حديث عبد الله بن عباس إنما هو قام على المقياس، على المقدار بالكيل أو الوزن، ولما كان الذراع يضبط الأشياء وربما ضبطها دق من الكيل ومن الوزن ألحقه العلماء به، وهذا من القياس أيها الإخوة الجليل. لأن القياس ما معناه؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فنحن لا نجد نصا في الأرز، وإنما جاءت أحاديث ماذا؟ في الحنطة وفي الشعير وفي غير من الأشياء التي كانت معروفة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير إلى آخره، ولم يرد ذكر للأرز. لكننا عندما نأخذ الأرز ونبحث عن علته، سواء قلنا على اختلاف العلماء العلة هي الكيل أو العلة الوزن أو العلة هي الطعم أو العلة هي الاقتياد، نجد أنها متوفرة في الأرز كتوفرها في ماذا؟ في الحنطة. فنلحق الأرز بالقمح بماذا؟ في الحكم لعلة تجمع بينهما. فكل العلل المتوفرة في الحنطة موجودة أيضا في الأرز، وهذا هو معنى القياس، لأن هناك قياس علة وهناك قياس شبه، وقياس الشبه ضعيف. أن تلحق شيئا بشيء لوجود شبه يجمع بينهما، كما في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته وقال: إنها ولدت غلاما يخالف لونه لون أبيه وأمه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من عورق؟ قال: نعم. قال: وأن ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك نزع أيضا عرق. والقياس معروف، لأن الله تعالى قد أشار إليه في كتابه العزيز بقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو المقايسة، وليس هذا مجال الكلام أن نفصل القول في القياس، ولكن جاءت مناسبة فأشرنا إليه. إذن القياس معتبر عند كافة العلماء خلافا لأهل الظاهر، وأهل الظاهر لا يعتد بقول في هذا المقام، لأن القياس عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، وكانت مدرسة عمر وعبد الله بن مسعود تعرف بمدرسة القياس، لأن العلماء عندما كتبوا في تاريخ التشريع قسموا ماذا؟ المدارس إلى مدرستين: مدرسة أهل الحديث التي هي إمامها مالك ومن قبله، وهناك مدرسة ماذا؟ القياس أو الرأي التي فيها أبو حنيفة، ولكن عمدة هؤلاء هو عبد الله ابن مسعود وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما. إذن القياس معتبر ويحتاج إليه. وأما تعليل أهل الظاهر بأن الشريعة الإسلامية وافية، وأننا نحتاج إلى القياس، وأن القياس يعني يخالف الفطرة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر بمسح أعلى الخف دون أسفله، وقالوا لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأنك أنت تدوس بأسفل الخف على الأرض، فكيف تمسح أعلى؟ إذن يقولون القياس هو الرأي، وإذا كان الدين لا يؤخذ بالرأي فكيف يصح القياس؟ وهذا كلام ليس محله، العلماء قد ردوا عليهم وجاءوا بالأدلة، وقد عمل العلماء بالقياس منذ زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. قال رحمه الله: وبالزرع إن كان مذروعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة. ولأنه عوض غير مشاهد، يعني ولأن السلم عوض لا تشاهد به، ليس كالمبيع كتاب أمامك أو سيارة أو دار أو ثلاجة أو فراش أو غير ذلك، لا، هذا شيء غائب قد يكون غير موجود أصلا، أنت تنتظر مزرعة ستنتج لك كذا وكذا أو مصنعا سينتج، هو غير موجود أصلا في الغالب، إذن هذا غير مشاهد، فكيف لا لابد من ضبطه. قال: ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن. ولأنه عوض غير مشاهد فاشترط معرفة قدره كالثمن. ألا يشترط أن نعرف قدر ثمن السلعة؟ هل يمكن أن تشتري سلعة من إنسان دون أن تحدد الثمن؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يبيع عليك سلعة دون أن يعرف الثمن؟ إذا لابد من معرفة الثمن. إذا كذلك لابد أن نعرف القدر بالنسبة للسلعة. قال ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، ما نقول عند الخاصة، عند طلاب العلم يعرفون هذه الأشياء الدقيقة، والعامة لا، لأن هذه معاملات يتعامل فيها الناس، فينبغي أن يعرفها العامة وليس الخاصة فقط، يعني يعرفها الناس وتكون منتشرة بينهم. ولذلك سترون أن المؤلف رحمه الله تعالى عندما يأتي إلى تحديد المدة الأجل سيبين المدة لمدة سنة شهر كذا ويكون من أوله، وحتى ذكر بعض أعياد غير المسلمين، ولكن شريطة أن تكون معروفة عند عامة المسلمين، أما المجهول منها فلا اعتبار له. قال ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. يقدره بإناء، وهذا الإناء ليس مشتهرا، الإناء تعرفونه قدر أو غيره، والصنجة ما هي؟ والميزان، يعني الآلة التي يوزن بها نسميها، تسمى صنجة في اللغة، يعني الآن الكيلو يسمى صنجة، الأوقية تسمى صنجة، غير ذلك من الموازين. المهم أن هذه الصنجة يعرفها، يعرف قدرها، فالكيلو الآن مشتهر هنا، هل في أحد يجهل الكيلو هنا مثلا؟ ما في أحد يجهل الكيلو، لأنه أصبح معروفا عند العامة والخاصة. فأنت لما تذهب مثلا إلى البقال أو إلى مثلا صاحب الخضر التي يزنها أو الرطب تقول بكم الكيلو؟ إذن الكيلو معروف عندك وعنده فلا يجهل. قال أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. أو صنجة بعينها يعني مجهولة يخصص، لكن لما نقول الكيلو معروف. نعم. لأنه قد يهلك فيجهل قدره. لأنه قد يهلك فيجهل قدره، قد يذهب هذا الشيء يتلف، فإذا تلف غيره معروف. إذن الصنجة لا بد أن تكون معروفة عند الناس، ما تأتي له بما لا تقول زلي بصنجة كذا وهذه الصنجة غير معروفة، أو صاحب الدكان أو البقالة عنده صنجة غير معروفة يزن بها، لا، المعروف المصطلح عليها المشهور إنما هو الكيلو الذي يتعامل فيه الناس. قال رحمه الله وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. وهذا ضرر، أي أن يجهل ذلك الأمر، بمعنى لا يكون القدر معلوما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بين لهم أن السلم جائز، ولكن هذا السلم أو السلف بين لهم ما ينبغي أن يكون عليه من الأصول والشروط. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن الكيل المعلوم غير المجهول، بمعنى أن يكون المكيال معروفا، والوزن المعلوم أن يكون الوزن معلوما، فلا تأتيه بآلة صنجة لا يعرفها ثم تزن له فيها، لا تأتيه. وكما خاطب الناس بما يعرفون في أثر علي رضي الله تعالى عنه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فدائما ينبغي أن تعامل الناس. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من دقته، قال أن يعرفه العامة، يعني عامة المسلمين، ما يعرفه خاصة من الناس. من هم الخاصة هنا؟ هم أهل البيع، أهل الشراء، صاحب الذراع، هذا صاحب القماش مثلا أو الفرش، صاحب الكيل الذي يشتغل في الكيل، صاحب الوزن الذي يشتغل به، لكن الذي يمشي في الطرق ويشتري كذلك ينبغي أن يعرف ماذا يشتري، بماذا يوزن له، وما هي الكيل التي يقال له فيها، أهي مد أم صاع، إلى غير ذلك. قال وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. قال رحمه الله وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون يعني كيلا، عكس الأمر، وهذا جاءنا في البيع أيضا، يعني هل يجوز أن تسلم في المكيل وزنا بدل أن تقول مثلا خذ 10,000 ريال ماذا بألفي صاع من الحنطة أو الشعير مثلا أو الذرة، تقول له بألفي كيلو أو 5,000 كيلو، ومعلوم بأن الحنطة إنما هي تكال، ومثلها الأرز والشعير. إذا أسلمت له، ولكنك بدلا في شيء يكال وطلبت أن يكون موزونا، أو في شيء يوزن كالسكر مثلا، تقول 1000 كيلو من السكر، تقول ماذا صاعا من السكر أو من اللحم أو من العسل أو غير ذلك، إذا انقلبت له الأمر المتعارف عليه فهل هذا جائز أو غير جائز. قال: وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه رحمه الله لا يصح. وقيل يصح، وبه قال أيضا من العلماء خارج مذهب الحنابلة، فعنه رحمه الله لا يصح لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. يعني نحن نأتي الآن فنقول هناك أمور قدرت بالكيل وعرفت بها، فالربويات التي جاءت في الحديث الستة التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالذهب والفضة توزن لا يمكن أن تكيلها، والحنطة والشعير هذه تكال، وكذلك التمر والملح، إذن هذه أشياء تكال وهذه أشياء توزن، فقال في الربويات، ولكن الربويات لها وضع خاص. إذن المؤلف يقول المكيلات وضعت لها آلات تختص بها فينبغي ألا تختلف، وكذلك الموازين، فما يوزن يستخدم له آلات الوزن، وما يكال ينبغي أن يكون فيما يستخدم فيه الكيل. وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز، وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى ما يدل على الجواز، وهذا هو الأظهر عندي. لماذا؟ لأن القصد هو ضبط القدر معرفته أن نكون على علم به، وربما يكون الوزن أحيانا أدق ماذا من الكيل، وربما يكون الكيل في بعض الأمور أنفع ماذا من الوزن، والوزن والكيل كل منهما يحصل به الضبط. ولذلك سترون أن المؤلف سيعرض رحمه الله تعالى لأشياء يمكن أن توزن ولا يمكن أن تكال. فلما نأتي للبقول، يعني ما تأتي للكرات معتاد حزمة الكرات أو حزمة البصل وتضعها تقول كيلها في الصلاة، تضعها في الميزان، لا، لأن الميزان واقع ومقبول، لكن ما تأتي بشيء يعترض ماذا في الصاع، ربما لا يأخذ منه إلا قليلا، إذن الوزن هنا أنسب، إذن كل شيء يعني يوضع فيما يناسبه. لكن السكر سواء وزنته أو كذلك كلته فهو صالح هنا وهنا، إذن هناك أشياء أيها الإخوة يصلح أن يستخدم فيها الكيل مع أنها توزن، وأشياء أخرى يصلح أن يستخدم فيها الميزان مع أنها تكال، وهذه منها، وهذه المسألة سبق أمثالها في كتاب البيع. وعنه رحمه الله لا نزال حقيقة في البيع، لأن السلم إنما هو من البيع. وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. إذن ما الغرض ماذا من معرفة انضباط الصفة وكذلك أيضا معرفة القادر؟ أشرت إليه في المقدمة، في مقدمة الدرس، وقلت لكم أيها الإخوة إن تلكم الشروط الستة التي أضافها العلماء إلى شروط البيع في السلم كان غرضهم من ذلك هو محاربة الجهالة، وكذلك أيضا الغرر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وتعلمون أيها الإخوة بأن كل بيع فيه ربا أو فيه غرر أو فيه جهالة فهذا فيه ظلم وضرر على الناس، وهذه الشريعة تحارب كل ما فيه ضرر، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار.